يعني يكون من المستهترين فيحكمون بردته. أما إذا فعله عن جهل وعن أو عن تساهل وله تعمد فهذا يعتبر مخطئا، صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره. نعم. لكن لو قال كل واحد هل وضوء لا وشو كل واحد المقصود الصلاة، أنا بصلي سواء توضيت، نقول هذه ردة، إنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف، بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح إن شاء الله أنه لا يرتد، لأنه يعني لم يستحل هذا الشيء، ما استحله. نعم. نعم نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن المستحاضة ومن به حدث دائم سلس أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج، يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي تلجمي، يعني ضعي شيئا يمنع الخارج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم أمرها أن تستثفر بثوب، يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. فلا نعم، الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضا ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر، يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا. نعم. نعم، لأنه يكون إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه، خلاف الجالس فإنه يحس بأدنى شيء وهو جالس. نعم. لا، إذا كان المذي ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر، وإذا فاتك صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المذي لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه حكم من به حدث دائم، لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة أنه دائما يخرج منه المذي دائما، ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس، ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء، كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا، هذا وسواس يطرحه ألا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء، إذا كان يمكن علاجه يعالجه. الحائض لا تمس المصحف، وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيرها من الحائض وغيرها. نعم. حسب الاسم، إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني، أما إذا كان يسمى تفسير هذا لا يجوز مسه لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان إيش؟ نعم. فأصبح لا يرد على الصلوات بعدما هاجتك على هذا البيت.

فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس بالبقاء وترك القص. نعم. هذا لحاجة، إذا قصته لأجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم. ما القص إذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. من يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فله حكم المسافر. إذا قصد جهة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر هذا له حكم المسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم المسافر أو حكم المقيم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وأحمد البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج إليه شيء من أولاد فلا يخرج حتى يخرج من المسجد حتى يسمع فرضا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وعن صحيح علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكري أو قال إذا مس رجل ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أبو داود، أخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقبيل، ضعفه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند، هذا وجه التضعيف. والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى أو لامستم النساء

فالأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقض وضوءها بذلك وإن كان طفلا صغيرا. نعم. فضيلة الشيخ، ألا ترى الجمع بين الأدلة؟ قال لقوم النسل كان النسل مثل شهر مناطق وبغير شهر غير مناطق. الحديث ليس فيه تفصيل، أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يقيده بالشهر، لكن عللوا ذلك بأنه مظنة، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وأيضا ما يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة، يعني ما يتصور هذا، أو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة، أن يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه، ما هو أوصل. نعم. لا، لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة، ما ينقض الوضوء، يعني لم يرد فيه دليل، والأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء، أحس بخروج شيء منه، انتقض وضوءه إذا تيقن، ما هو بالمظنة، إذا تيقن الخارج. نعم. إذا شك الرجل هل خرج عليها أم لا في غير المسجد، هل يقاس على إذا كان إذا لا كان في المسجد؟ كله سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة، يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد، ما دام أنه متوضي بيقين وشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم. ولماذا لا يقبل القول بأن مجرد النفس لا يكون بأنه لا دليل صريح على تفصيل الشهوة أو غير الشهوة؟ هذا يشبه السائل. نعم. لماذا لا يقبل القول بأن مجرد النفس لا يكون؟ يمكن إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى أو لامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء، فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب يعني قول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا، يعني اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة، فترتيب الأقوال هكذا: أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم. وإن كان افتى به بعض العلماء، لكن كل يخلو من قوله ويرد للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات. نعم. فضيلة الشيخ، قلت ما طلعته الله أن الراجح في مسألة الناس هو القول الثالث، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله. هذا اختيار مذهب الإمام أحمد. وهو أن الناس بشهوة اختيار الإمام أحمد صاحب مذهب، ما هو بصاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. نعم. وهو أن الناس بشهوة اختيار الوضوء لأنها مضلة خروج الخارج قياسا بمنعهم، ولكن أن ترى رحمه الله أن هناك فرق كبير بين النام والجسم بشهوة، لأن النام إذا خرج من الريح أو الصوت فإنه لا يعلم به سواء كان في نومه أو بعد استيقاظه، بينما النام بشهوة يختلف عن النام لأنه لو خرج منه الخارج لوجد ذلك في ملابسه. ما هو قولكم في هذه المسألة؟ هذا ما هو قياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. إنما قسنا من لمس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إنما هذا من باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء، مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس بشهوة ومنها إلى آخره، هذه نظائر أي قياس. نعم. ومنها مس الذكر. نعم. قاعدة المظنة تنزل منزلة الحقيقة. قاعدة نعم، مستوحاة من الأدلة، مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء. نعم. ما في شك سبب للخروج، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشارة يحرك هذا عليه. نعم نعم. الممسوس لا ينتقض وضوء، ما عليه الممسوس لا ينتقض وضوء، إنما لا ينتقض وضوء الماس. نعم. لا حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم. لكن ما مس ذكره، نظن مع المس وما مس ذكره. نعم. تنزل منزلة الحقيقة؟ لا، تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء هو، وما عمل شيء، ما نامه ولا مسه ولا لمس ذكره هو، ما عمل سبب حتى انك تلزم، ما عمل سبب من الاسباب. نعم. المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب اوجد هذه المظنة. نعم. السبب من غيره، ولذلك الزمنا غيره بالوضوء. نعم. عدة روايات، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها أو أن واحدة هي صحيحة والباقي صحيح؟ هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد. فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه. هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد ما يصلح أنه يرجح ويفتي وهو ما تعلم. نعم. طبعا إذا مس ذكر غيره ما دليل على نقض الوضوء؟ مما عموم قوله من مس ذكره فليتوضأ، قالوا سواء كان المس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النص. وهم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه، قاسوه قياسا لأن كله يصدق عليه مس ذكر، حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا في المهد أو ما أشبه هذا للعموم. نعم نعم نعم. وجد الشخص اختلاف في أحوال العلماء، ما المخرج من إذا كان عام؟ المخرج أنه يسأل العامي، يسأل أهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى. نعم. سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ولكن الشيخ جاءت أنت لا صرت ما تستطيع تسوق السيارة، ما تقدر تسب مع سواق، إيه؟ أو تسوق السيارة وتقول لا أنا حر وأنا ها؟ منتهلك نفسك وتهلك الناس، لا ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الأمور الحسية الدنيوية فكيف في أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة؟ هذه أخطر، لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته وهي خطأ، فتكون أنت السبب في إضلاله. نعم. أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويضل بها ناس كثيرين سببك، مسألة خطيرة. ولذلك كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها، حتى وهم أهل الله يتدافعونها، كل واحد يروح على الثاني بيسلم من خطرها. نعم. طبعا قياس الناس نفع غيره من الناس نفع نفسه، قياس مع الفارق. نعم. إيه، أنت تبي تقول ما عليه شيء هواك، تبي تقول اللي ما ذكر غيره ما عليه شيء هواك، هذا قول لبعض العلماء. نعم، هذا قول لبعض العلماء، إذا اخترته ترجح لديك ما يخالف. نعم. نعم. إيه، لا بد منهم مشقة، والله الحمد لله. وش المشقة في الوضوء؟ الوضوء طيب، عبادة، ما في مشقة. نعم. ثم توضأ على السنة ثم مسألة الرجل. نعم. رجل توضأ قدر الوضوء كما في السنة. إيه. ثم بعد ذلك أثناء الاغتسال مسألة. يعيد الوضوء. يعيد الوضوء لأنه انتقض. إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال. إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الله صار في لكم. نعم. الشيخ جاء في الاغتسال. نعم. جاء في الاغتسال من الجنابة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ قبل الاغتسال، ثم يغتسل ويبدأ بغسل فرجه، ثم يبدأ ما على جسده، ولا يتوضأ بعد الاغتسال، فكيف يتوضأ الحديث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء، كان يبدأ بالوضوء أولا، يستنجي عليه الصلاة والسلام، يغسل فرجه ويستنجي، ثم يتوضأ، ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل، هذا أفضل، ليس بواجب. أما لو عكس، اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال، هذا جائز أيضا. ولو اقتصر على الاغتسال ناويا الحدثين هذا جائز أيضا. نعم. نعم، أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث، حديث طلق، لأنه منسوخ بحديث بسرة، هذا جواب من الأجوبة، هذا جواب من الأجوبة، قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النسخ، ما في شك، بل يجب الجمع بينهما. وقد أمكن بأن يحمل هذا في مس الذكر قصدك؟ أو في مس المرأة؟ مس الذكر. النسخ هنا متعين، لأن حديث، لأن طلق بن علي حديثه متقدم يقينا، لأنه قدم في أول الهجرة وهو من أهل اليمامة، وأما بسرة فهي من أهل المدينة، من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روت هذا الحديث فيكون متأخرا. وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النسخ، وهنا لا يمكن الجمع بينهما. إيش تقول للشهوة؟ المس بشهوة، قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه، يمس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب. نعم.